بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو البداهة والتي لا تحتاج إلى نظر واستدلال وبرهان هو إباحة عقد الزواج، ومن أجل تكوين أسرة إسلامية عريقة تقوم على أداء الحقوق والقيام بالواجبات وبنية هذا الكون، لأن الأسرة هي خلية المجتمع. فالزواج هو طريق للاستقرار وطريق لإعفاف النفس وسبيل لغض البصر وتجنب الفواحش والبعد عن كل ما يغضب الله جل جلاله، وهو أيضا سبيل لتكثير النسل الذي به تتم عمارة الدنيا ويحدث التكاثر والتوالد في المجتمع الإنساني، فتكثر الأمة وتزداد، وهو مقصد من مقاصد الخلق الإلهي، لأن الله جل جلاله خلق الخلق من أجل عمارة الدنيا وتقدمها وتزليل صعابها والقيام على شؤونها ثم الانتفاع بخيراتها. فيكون تكسير الزرية وإنجاب النسل من المبادئ والأهداف التي يريد الشرع الوصول إليها. ثم إنهم قرروا أن سائر الشهوات يؤدي تعاطيها إلى قسوة القلب، إلا شهوة الحياة الزوجية فإنها ترقق القلب. وهذا كلام سديد، فإن كثيرا من الناس القساة والذين كانوا قد عرفوا بشدة الطبع وغلاظة الأفكار والكلمات رقت حياتهم وتغيرت أساليب معيشتهم مع الآخرين بعد أن تزوجوا. فلذلك يكون الزواج سببا لكثير من المصالح التي يريدها الله جل جلاله، فيعم الخير ويدفع الشر وتتحقق السكينة التي أرادها الله من إنجاب الزرية. لذا قال الله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج هو طريق السكن النفسي والهدوء الروحاني والاطمئنان، وهو من أجل هذه الغاية يخلق الله جل جلاله سببا للتواصل وتقوية أنحاء المعيشة وقوة الترابط بين الزوجين بالمودة والتراحم التي يخلقها الله في قلب كل واحد من الزوجين على الآخر. ومن هنا فإن الشرع الشريف حرم كل أنواع العلاقات غير المشروعة بين الرجل والمرأة وأباح عقد الزواج، وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فعقد الزوجية فقط هو طريق الاستمتاع المشروع، وما عدا ذلك بإن كانت العلاقات طارئة أو مؤقتة فهذا مما لا يرضي الله جل جلاله، وهو سبب للوقوع في كثير من الآثام والخطايا. الله سبحانه وتعالى حض على عقد الزواج وجعله أساسا لبناء الحياة، ورغب الشبان والشابات في توطيد العلاقة فيما بينهما عن طريق الزواج، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم إن هذه الحياة الزوجية التي هي شركة رابحة وشركة دائمة بين الزوج والزوجة، لابد أن يسودها نظام أو قانون يحدد الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين، وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة التي يدرك المراد منها كل الناس، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إن الزواج أيضا طريق للغنى، فالله سبحانه وتعالى يجلب الرزق للرجل، ومن طريق هذه الزوجة الجديدة التي تأتي إليه ويأتي رزقها معها. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكن الزوجان في بدء حياتهم الزوجية على نحو من الفقر والحاجة، فالله سبحانه وتعالى ييسر لهذه الأسرة الناشئة سبل الارتزاق والمعيشة الكريمة، لأن الله جل جلاله يريد تقويم الحياة، وذلك عن طريق هذا الزواج، فهو أمر مرضي لله جل جلاله. وهذه الحقوق والواجبات المشتركة التي نصت عليها الآية الكريمة وعاشرهن بالمعروف، عبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حين قال: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المراد هنا هو الضرب الرمزي، الإشعار بنوع من التعبير عن اللوم والتوبيخ، ولا يقصد به الإيذاء ولا التجريح. لذلك قالوا إن المراد بهذا الضرب هو كالضرب بالسواك ونحوه، وليس الضرب بالعصي ولا بالكرابيج ولا بغير ذلك كما يفعل بعض الجهلة. ثم يتابع الحديث في بيان هذه الحقوق: فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واجب على الرجل الإنفاق، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم بين الحق سبحانه وتعالى حال الضعف المرأة عند الرجل الذي يتفرد بها، فقال: وإنما النساء عندكم عوان، أي كالأسرى، لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. إن هذه الوصية الجامعة لبيان الحقوق والواجبات إنما يلتزم بها أولو الصلاح وأولو التقوى والمؤمنون والمؤمنات الأسوياء، أما أولئك الجهلة الذين يسيئون إلى الإسلام ويسيئون إلى نظام الحياة الزوجية فإنهم بعيدون كل البعد عن فحوى ومقصد هذه الشريعة. هذا الزواج المعروف على أنه مباح ومن الأمور المعلومة من الدين بالبداهة أو بالضرورة، ويعلم حله وإباحته كل الناس، جعل الله له مقدمات، فمقدماته الخطبة، والخطبة لكي تؤدي الهدف منها شرع الله سبحانه وتعالى وبين رسوله أنه يجوز أن نظر كل من الخاطب للآخر، ومحل النظر مقصور على ما هو المعتمد والراجح بين علمائنا، هو النظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه يبين المحاسن، والكفين يبينان مدى خصوبة الجسم وسمانه أو ضعفه وهزاله أو توسطه. فلذلك يكون النظر محققا للمطلوب، خلافا لما يفعل بعض الجهلة أو المفرطين والطائشين من أنه يدعي كل واحد منهما أن يعرف ما لدى الآخر من طبائع، علما بأن كل خاطب كاذب، كل خاطب كاذب، فيريد الذهاب مع خطيبته إلى الحدائق والمنتديات السينمات وغير ذلك، وهذا كله لا يحل في الشرع، لا يحل شيء إلا بعد وجود عقد الزواج. إن الشرع الإسلامي جعل للزواج آداب وضوابط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ومتاع عريض أو شديد. هذه هي مقومات الخاطب، وأما مقومات المخطوبة فهي معبر عنها في حديث آخر: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يدك بالتراب. وهذا كناية ومجاز عن الفقر الذي يلحق بالإنسان بسبب عدم اختياره ذات الدين والخلق والأصالة. صفات المخطوبة ينبغي أن تتوافر ليتحقق الاستقرار والوئام في الحياة الزوجية، فيطلب ويستحب أن تكون الفتاة دينة، لأن الدين عاصم من كل ألوان الانحراف وباعث على كل ألوان الفضائل وصون مال الرجل وصون عرضه وصون بيته وأسرته والأمانة على أولاده. فالدين إذن رأس مال عظيم بالنسبة للمرأة، أن تكون دينة وأن تكون ولودا، لأن حسناء لأن سوداء ولود خير من حسناء عقيم، وأن تكون بكرا، لأن هذه تحقق الرغبة الكافية تامة للشاب، وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة والأخلاق، وأن تكون حسيبة بنت أصل ليست مجهولة النسب أو غير معروفة، وأن تكون جميلة، لأن رغبة الإنسان الفطرية بهذا، لأن جمالها يعفه عن النظر إلى غيرها، وأن لا تكون ذات قرابة قريبة. النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بالابتعاد في اختيار المرأة من غير القريبات: اغتربوا لا تضووا، حتى لا يكون النسل ضعيفا أو هزيلا. والمطلوب أيضا اقتصار، وهو الأفضل، على وحدة الزوجة لا التعدد، فالتعدد مشروع استثناء لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فإذا التعدد مقيد بقيدين أساسيين، وهما القدرة على الإنفاق وأيضا إقامة العدل المادي بين الزوجات، وهذا ما لا يتمكنه إلا القليل من الناس. كما يطلب ويشترط في الفتاة التي يختارها الإنسان ألا تكون محرمة عليه بسبب قرابة النسب أو بسبب علاقة الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وألا تكون مخطوبة، لأن في ذلك اعتداء على الخاطب الأول بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن التقدم للخطبة من شاب آخر يوقع العداوة والكراهية والبغضاء وسوء التفاهم، ويعطل ويلحق ضررا، يعطل مصلحة الخاطب الأول ويلحق ضررا به. لذلك كان ينبغي أن نتأدب جميعا بهذا الأدب الإسلامي العظيم، وأن نقتصر على ما حدده الشرع لنا، ففي ذلك الخير كله. إن إباحة عقد الزواج إذن أمر ثابت في شرعنا، وأنه لا حاجة لأن نقيم الأدلة الكثيرة عليه، فنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على مشروعيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، أي مؤن الزواج وتكاليفه، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.